وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد فلا خفاء في كونها من أعظم النعم، فلا يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق. ولذلك قيل: إذا لم يكن عون الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فصل من نعم الله الأسباب التي يتم بها الأكل. واعلم أن قد ذكرنا جملة من النعم، وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية، فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها. ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئا من جملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء. فنقول: من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء، فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمسة التي هي آلة للإدراك. فأولها حاسة اللمس، وهو أول حسن يخلق للحيوان. وأنقذ درجات الحس أن يحس بما يلاصقه، فإن الإحساس بما يبعد منه أتملى محالته. فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك. فخلق لك الشمة تدرك به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته. وربما لم تعثر، فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك، وتدرك جهته فتقصدها بعينها. إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب. فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب، وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب. فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركة. ولا يكفي ذلك، أو لم يكن لك حس الذوق، إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك، بخلاف الشجرة فإنه يصيب في أصلها كل مائع ولا ذاق لها فتجذبه، وربما يكون ذلك سبب جفافها. ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل، وهو العقل. فيه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في الماء، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وأعداد أسبابها، فتنتفع فيه بالأكل الذي هو سبب صحتك. وهو أدنى فوائد العقل، والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى. وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات، ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك، فإن البصر واحد من الحواس، والعين آلة له، وقد ركبت العين من 10 طبقات مختلفة، بعضها رطوبات وبعضها أغشية مختلفة، لكل واحد من الطبقات 10 صفة وصورة وشكل وهيئة وتدبير وتركيب. لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصر، وعجز عنه الأطباء كلهم، فهذا في حس واحد وقد حاسة السمع وسائر الحواس، ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدة، فكيف ظنك بجميع البدن؟ ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة وآلات الحركة من أصناف النعم، وذلك أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة، كان البصر معطلا. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته، فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك المتفاضي الذي يصرك إلى تناول الغذاء. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند آخذ مقدار الحاجة من الطعام لأسرفت وأهلكت نفسك، فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها، وكذلك القول في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النفس. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره، منها اليدان، وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة تتحرك في الجهات وتمتد وتنتني ولا تكون كخشبة مصوبة. ثم جعل رأس اليد عريضا وهو الكف، وقسمه 5 أقسام وهي الأصابع، وجعلها مختلفة في الطول والقص، ووضعها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأصابع البواقي، ولو كانت مجتمعة متراكمة لم يحصل تمام القرض. ثم خلق لها أظافر وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع. ثم هب أنك خدت الطعام باليد فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك، فجعل لك الفم واللحيين، خلقهما من عظمين وركب فيهما الأسنان وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها غواطة كالرباعيات، وبعضها يصلح للكف كالأنياب، وبعضها طواحن كالأضراب، وجعل اللحى الأسفل متحركا حركة دورية ولا على أعلى ثابتا ما يتحرك. فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى، وإن كل راحة صنعها للخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى. إلى هذه الرحى التي هي صنع الله سبحانه وتعالى، فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى، إذ لو دار الأعلى خطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة، كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى. هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق. ثم هب أنك قطعت الطعام وعجلته يابس، فما تقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة. انظر كيف خلق الله تعالى سبحانه وتعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب، وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجل به الطعام. ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم؟ فإنه لا يمكن إيصاله باليد، فهي الله تعالى المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم. هيأ لها المريء والحنجرة وجعل رأسها طبقات، ينفتح لأخذ الطعام ثم ينطبق وينضغط حتى يقلب الطعام، فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة. فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة، فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة حتى يطبخ طبخا تاما. فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام، فتحتوي عليه وتخلق عليه الأبواب، وينضج بالحرارة التي تتعدى إليها من الأعضاء الأربعة، وهي الكبد من جانبها الأيمن، والطحال من جانبها الأيسر، والثرب هو لحم رقيق يغطي الكرش والإمعاء من أمامها، ولحم الصلب من خلفها. فينضج الطعام ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق، ثم يصب الطعام من العروق إلى الكبد، فيستغر فيها ريث ما يصلح له نضج آخر، ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يندفع. ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. وفي الآدمي من العضلات والعروق ما لا يحصى، مختلف الصغر والكبر والدقة والغلط، ولا شيء منها إلا وفي حكمة، وكل ذلك من الله سبحانه. ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين. فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل، وهي أخسها، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضا تعرف أنها تجوع وتأكل، وتتعب فتنام، وتشتهي فتجامع. وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار، فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز، قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقف على ذلك. وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى ما لم يعرفوه أقل من قطرة في بحر. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إبراهيم 34 والنحل 18. فصل في عجائب الأغذية والأدوية. واعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة، ولله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى، وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها. فنتكلم عن بعض الأغذية، فنقول: إذا كان عندك شيء من الحنطة فلو أكلتها لفنيت وبقيت جائعا، فمحوجك إلى عمل ينمي به حب الحنطة ويتضاعف حتى يفي بتمام حاجتك، وهو زرعها، وهو أن تجعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماءها بالأرض فيصير طينا، ثم لا يكفي الماء والتراب، إذ لو تركت في الأرض ندية صلبة لم تنبت لفقد الهواء، فيحتاج إلى تركها في أرض متخلخلة يتخلخل الهواء فيها، ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه، فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء وتصرفه بقهر على الأرض حتى ينفذ فيها، ثم كل ذلك لا يغني، فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف، فإنه لو كان في البرد المفرط لم ينبت. ثم انظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعة، كيف خلقه الله تعالى؟ فجر العيون وأجرى منها الأنهار، ولما كان بعض الأرض مرتفعا لا يناله الماء أرسل إليها الغيوم وسلط عليها الرياح لتسوقها بإذنه إلى أقطار الماء العالم، وهي السحب الثقال، ثم يرسله على الأرض مدرارا في وقت الحاجة. وانظر كيف خلق الله الجبال حافظة للماء تنفجر منها العيون تدريجا، فلو خرجت دفعة واحدة لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره. وانظر كيف سخر الشمس وخلقها مع بعدها عن الأرض وسخن لها في وقت دون وقت ليحصل البرد عند الحاجة إليه والحر عند الحاجة إليه. وخلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب كما جعل من خاصية الشمس التسخين، فهو ينضج الفواكه بتقدير الحكيم الخبير. وكل كوكب خلق في السماء فهو مسخر لنوع فائدة كما سخرت الشمس والقمر، ولا يخلو كل واحد منهم عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائها. وكذلك الشمس والقمر فيهما حكم آخر غير ما ذكرنا لا تحصى. ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم الحق على جمع المال، مع أنه لا يغنيهم في طالب الأمر شيء بل يجمعون الأموال، فأما أن تغرق بها السفن أو تنتهبها غطاء الطرق أو يموتون في بعض البلاد فتأخذها السلاطين، وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم، وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. فانظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة حتى يقاسوا الشدائد في طلب الرف في ركوب البحار وركوب الأقطار، فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. واعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة، فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم، ولا يتطور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. ثم أن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه الحمد لله وشكر الله، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله تعالى. أما الغفلة عن النعم فلها أسباب، أحدها أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جملة ما مما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى واحد منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة، فلا ترهم يشكرون الله على روح الهواء، ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غما، فإن ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة يشكر الله عليها، وهذا غاية الجهل، إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم ببعض الأحوال. فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر، فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى، فإذا أعيد بصر وحس بالنعمة وشكر حينئذ وعدها نعمة، وهو مثل عبد السوء يضرب دائما، فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منه، وإن ترك ضربه أصلا قلبه البطر وترك الشكر، فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالى عليه. كما روي أن بعضهم شكى فقره إلى بعض أرباب البصيرة وأظهر شدة اهتمامه بذلك، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ قال: لا. قال: يسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال: لا. قال: ما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000؟ وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: أتود أن نسيناك صورة الأنعام ولك 1,000 دينار؟ قال: لا. أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك 1,000 دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سر عنه. ودخل ابن السماك على الرشيد في عظة فبكى، ثم دعا بماء في قدح فقال: أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فاشرب ريا بارك الله فيك. فلما شرب قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تبتدي بذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه؟ وهذا يبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها، ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم، وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. تعلم أن ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشارك فيها عموم الناس، بل يشارك في ذلك كثير منهم من ذلك العقل. فما من عبد إلا هو راض عن الله سبحانه في عقله، يعتقد أنه يعقل الناس، وقل ما يسأل الله العقل. وإذا كان ذلك اعتقاده فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. ومن ذلك الخلق فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها، يكرهها وأخلاقا يذمها، ويرى نفسه بريئا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك حيث أحسن خلقه وابتدي غيره. ومن ذلك أن ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لاتضح، فكيف لو طلع الناس كفه. فكيف لو اطلع الناس كفه قل فلم يشكر الله بستر الجميل على مسويه حيث أظهر الجميل وستر القبيح، ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيل فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته وأخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه وقاربه أو جاهه أو سائر محابه أمورا لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به، وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا وحيا لا جمادا وإنسانا لا بهيمة وذكرا لا أنثى وصحيحا لا مريضا وسليما لا معيبا، فإن كل هذه خصال. فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، مثل أن لا يعرف شخصا يرتضي لنفسه حاله بدلا عن حال نفسه إما على الجملة أو في أمر خاص، فإن لله عليه نعما ليست له على أحد من عباده سواه. وإن كان يرى أنه يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون بعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراهم عنده لا محال أقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. ونصوا: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. وزاد أبو معاوية وحد الرواة عليكم. فإن من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد لله تعالى له نعما كثيرة، لا سيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في بعض الأحاديث: من قرأ القرآن فهو غني. وفي لفظ: القرآن غني لا فقر بعده ولا غنى دونه. وفي حديث آخر: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال بعضهم: إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟ فالجواب: أما القلوب المبصرة فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وجل، وأما القلوب البليدة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلاء، فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء، فإنه كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم، ثم يتأمل صحته وسلامته، ويشاهد الجناه الذين يقتلون وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبون، فيشكر الله على سلامته من تلك العقوبات، ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء للموتى أن يردوا إلى الدنيا، ليتدارك من عصى عصيانه وليزيد في الطاعة من أطاع، فإن يوم القيامة يوم التغابن. فإذا شاهد المقابر وعلم أحب الأشياء إليهم فليصرف ما بقيت عمره في طاعة الله تعالى وشكرة الإمهال، فإن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله وهو تزود الآخرة. ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت. كان الفضيل رحمه الله تعالى يقول عليكم بمداومة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد. لعلك تقول قد ذكرت أن الله تعالى في كل موجود نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا، فما معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ فإن الصبر يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا وهما متضادان. فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه مثل الكفر فإنه بلاء ولا معنى للصبر عليه، وكذا المعاصي، إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء فيكون كمن به علة وهو لا يتألم بها بسبب خشيته، والعاصي يعرف صيانه فعليه ترك المعصية، وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه. فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى عظم ألمه لم يؤمر بالصبر على ذلك، بل يؤمر بإزالة الألم، وإنما يكون الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته. فإذا يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق، بل يجوز أن يكون نعمة من وجهه. فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبر. فإن الغني مثلا يجوز أن يصير سبب هلاك، فإن الغنى مثلا يجوز أن يصير سبب هلاك الإنسان حتى يحصل قتله بسبب ماله. والصحة أيضا، فما من نعمة من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاء، وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة، مثل ذلك جهل الإنسان بأجله، فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه تنقص عليه العيش وطال بذلك غمه، وكذلك جهل بما يضمره بعض الناس له، إذ لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام، وكذلك جهل باصطفات المذموم من غيره، إذ لو عرف منه ذلك أبغضه وآداه فكان ذلك وبالا عليه. ومن ذلك إبهام القيامة وليلة القدر وساعة الجمعة، وكل ذلك نعمة، لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد، فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل، فكيف في العلم؟ وقد قلنا أن الله سبحانه في كل موجود نعمة، حتى أن الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم، وقد تكون نعمة في حق غيره، كألم الكفار في النار في الآخرة، فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النار. ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولة، ولا بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل نفس لأنها عامة، فلذلك لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها. فإذا صح غوننا إن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفي حكمة ونعمة، إما على جميع العباد أو على بعضهم، ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا، أما على المبتلي أو على غيره، فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلقا، لأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة. فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه ويغتم به من وجه، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. أحدها أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدورات الله تعالى لا تتناهى، فلو أضعفها الله عز وجل على العبد فما كان يمنعه، بل يشكر إذا لم يكن أعظم. الثاني أن المصيبة لم تكن في الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان الله تعالى علي فيه أربع نعم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم يكن أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: أشكر الله تعالى، ودخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن يضربك ما أتصوت؟ فاقتصر على عشرة فهو مستحق للشكر. الثالث أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا تسلى عنها فتخف، ومصيبة الآخرة دائمة وإن لم تدم، فلا سبيل لتخفيفها، ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاتب ثانيا. كذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، حتى النكبة ينكبها والشوك يشكها. الرابع أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها فهي نعمة. الخامس أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة بحق الصبي، فإنه لو خلى واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر طول عمره وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء، قد تكون سببا لهلاكه. فالملحدون غدا يتمنون لو كانوا مجانين وصبيانا ولم يتصرفوا بعقول في دين الله تعالى. فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة، خيرة دينية، فعليه أن يحسن ظن بالله عز وجل وبغدر الخيرة فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى واسعة وهو أعلم بمصالح العباد منهم. وقال أن يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه، كما يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأبوه على ضربه وتأديبه إذ رأى ثمرة ما استفر من التأديب. والبلاء تأديب من الله تعالى، ولطف بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. وفي الحديث لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وأيضا فعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاحا ببلاء ومصيبة تورط طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد غاية المر كخلاص المسجون من السجن. وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقبك دواء نافعا بلا أجر. فإنك تتألم وتفرح وتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح، فمن عرف هذا تطور منه أن يشكر على البلاء. ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. وقد روي أن أعرابيا عز ابن عباس رضي الله عنه بأبيه فقال اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما عزاني أحد أحسن من تعزيته، وقد سبق ذكر أنواع البلاء وثواب الصبر عليها. فإن قال قولنا الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ فالجواب أنه لا وجه لذلك، فإن في الحديث عن رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟ قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به بشيء، اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه، فهلا قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رجلا قال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتى اليوم الثالث فقال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعوذ بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقال مطرف لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فصل في اختلاف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس. واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس، وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله، وتلخيص القول في أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة، ووراءها الرضا وهو مقام وراء الصبر، ووراء ذلك الشكر على البلاء وهو وراء الرضا. ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الوسائط شكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ لكن نقول إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا، وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم بالمباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر. والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في المباحات، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص، لأن السابقة إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله. فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه، ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر.